يقول إذا ذهبت الخياط واخترت قماشا لقميص وقال خياط استلم القميص بعد أسبوع قيمته 100 ريال وقدمت له 5 ريال وباقي عند استلام القميص هل يصح ذلك؟ نقول هذا إجارة، نحن نتكلم عن السلم، السلم نوع من البيع. يقول أسلم رجل سيارة جمس 100,000 ريال بسيارة جمس 120,000 ريال بعد سنة، وبعد سنة وعند حلول زمن التسليم لم يستطع المسلم له إيجاد السيارة وليس لديه الثمن الذي هو السيارة التي 100,000 ريال، فهل يعوض الجمس الذي 100,000 أو الذي 120؟ وما العلة في ذلك؟ يعوض الذي 100,000 فقط، يعني يعادله الثمن، يعادله الثمن. مثل لو شخص أسلم ب1,000 ريال 100 صاع تمر، يرجع له التمر ولا 100 ريال؟ 1,000 100 ريال، يعني يسلم له ما سلم، لأنه يقول له أسلفت إليك 1,000 ريال، يعني كان يقول خذ هذه سلف 1,000 ريال ب500 ب2000 ب50 كيلو عسل، ما استطاع أن يأتي بالعسل نقول يرجع الثمن 1,000 ريال. يعني لو قال بعتك 1,000 ب100 صاع يأخذ 1,000 ولا 100 صاع؟ نقول يفسخ العقد وكل شخص يأخذ ملكه، هذا يأخذ التمر صاع وهذا يأخذ ثمن. يقول كيف نفسر كثرة الروايات في الحديث الواحد علم بالنبي صلى الله عليه وسلم ذكره مرة واحدة بلفظ واحد؟ أولا النبي عليه السلام كثير من أحاديثه لا يذكرها مرة واحدة، يعيدها أكثر مرة. بعض الصحابة قال سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، وفي السنن سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم 7 مرات، لأن أتى معلما والمعلم يكثر من تكرار ذلك. هذا جانب. جانب آخر، الصحابي نفسه قد يسوق شيئا مما حدث له بتلك العبارات، ويأتي آخر بعد سنة يسوق له ما حدث. جانب آخر ثالث، قد يكون الصحابي ساقها كما سمعها ثم يأتي التابعي فينسى بعض الكلام ويذكر ويزيد أو قد ينقص فيه بمعنى، والآخر يوافقه على ذلك، وهكذا. يقول هل قراءة الفاتحة بالنافلة مثل فرض ركن وما هو الراجح إذا كان هناك خلاف؟ مثل ما أخبرناكم الراجح أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، تبطل الصلاة بدونها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يقول هل الجاهل لا يعيد؟ نعم ما يعيد، سواء إذا كان مسلم لم يأمره بإعادة ركن ثاني من أركان الإسلام فغيره مثل ذلك. يقول هل الذين يستمعون للدرس على الانترنت يدخلون في حديثهم وقوم لا يشقى بهم جليسهم؟ إن شاء الله نعم يدخلون في الحديث ويسمعون ذكر، وقد يكون فيه نفع، ثم الإنسان يحفظ وقته بما ينفعه، ثم قد لا يحصل للشخص ما يحصل لتلك النعمة من العلم ونحو ذلك، فقد يأتيه مرض يعني مستمع أو سفر أو عدم حصول ذلك ونحو ذلك، فإذا فتح باب خير لك لا ترده. لذلك ابن القيم رحمه الله في غزوة تبوك قال فيه دلالة على أن الخير قد لا يفتح بابه مرة أخرى. فلما تخلف كعب بن مالك ومرارة بن ربيع وهلال بن أمية عن غزوة تبوك خلاص لا يمكن لهم أن يعودوا مرة ثانية الغزوة، لأن مسلم غزا ثم مات، فلا يمكن أن يتكرر لهم الخير غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم وإلى تبوك. فإذا فتح باب خير لك اغتنمه فقد يغلق، ولا تتوانى عن اغتنامه. ثم لا يقول الشخص أنا أعرف هذه المسائل وغيرها، كون الشخص يرقق قلبه بسماع الذكر هذه منفعة، ثم يرسخ معلوماته هذه منفعة. الله يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يعني زيدوا إيمانا ورسوخا، وكذا تعليم التوحيد حتى لو كان الشخص يعرفه حتى يرسخ ويدارسه. ثم كون الشخص يسمع حديث أو كلام أهل العلم هذا مما يقربه للدين، ومما بإذن الله يثبته على جواب الملكين من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. فالشخص إذا عود مسامعه الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قال شيخ محمد إبراهيم رحمه الله، فحري به أن يجاب عن تلك الأسئلة، يعني السؤال في القبر من ربك ما دينك من نبيك. ثم إن أخسر طريق وأيسر طريق وأسعد طريق إلى الجنة هو طريق العلم. المسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريقا إلى الجنة. لذلك خير ما تعمر به الأوقات العلم، وخير صحبهم صحبة العلماء وطلبة العلم، وخير ما يسمع هو العلم، وأشرف ما يسمع العلم، وأفضل ما يعمل العلم، وأفضل ما يتكلم به الشخص العلم. فلا يحتقر الشخص أي لحظة من لحظات حياته في العلم، إما سماع أو قراءة أو اطلاع ونحو ذلك. وإذا تيسرت سبل العلم بالنقل ونحو ذلك هذا مما يقيم الحجة على الشخص أكثر في الإعراض أو الإقبال. فمن شكر النعم التي نعطيها الله العبد أن يغتنمها في الخير. الإمام النووي رحمه الله يقول مكثت 3 سنوات وأنا ما أضع جنبي على الأرض، أنام وأنا جالس لاغتنامه الوقت. لذلك توفي وهو في أول 40، وصنف مصنفات ما يصنفه من بلغ 100 عام رحمه الله، وما ذاك إلا لاغتنامه العلم. وكان ابن عقيل رحمه الله صاحب الفنون من الحنابلة القدامى يقول وأدخل الحمام لأغتسل فتذكر المسألة فأخرج فأقيدها ثم أعود، حرصا على تقييد العلم. هذا جانب. والجانب الآخر النفس ضعيفة، إذا أطلقتها لهواها للدنيا وما فيها من زخرفها تنسى مآلها اللي هو الآخرة. فبعض الناس قد يكون فيه إعراض وغفلة عن الدين وعن الآخرة وعن القبر وعن آيات الله وعن حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا غفل يعرض، فإذا عود نفسه على الإقبال يلين قلبه. الله يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أنا دائما أنصح طلبة العلم والمستقيمين بحفظ المتون، حفظ المتون قدر ما يمكن الشخص يحفظ المتون يحفظ، هي بإذن الله تبقى. أقول هل تقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية عندما يقرأ الإمام، يعني هل تقرأ خلفه؟ نعم تقرأ خلف النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن كنت فاعلا فبفاتحة الكتاب، حتى والإمام يقرأ سورة بعد الفاتحة مأذون لك أن تقرأ الفاتحة فقط، بعد الفاتحة لا تقرأ. يقول هل يجوز لمس القرآن الكريم والقراءة به بدون وضوء؟ نعم يجوز، لكن الأفضل أن يكون بوضوء. وأما قوله لا يمسه إلا المطهرون، ابن كثير رحمه الله وابن القيم وغيرهما قال هذا في وصف الملائكة بأنهم مطهرون الذين يمسون الصحف في السماء. وكذا الحائض تجوز لها أن تمس المصحف وتقرأ وهي حائض، بشرط أن تضع حائل بينها وبين المصحف مثل قفاز أو قماش ونحو ذلك. وحديث أن مسلم قال لا أنا نهى عن الحائض تقرأ القرآن ضعيف، فتقرأ الحائض القرآن حفظا يجوز لها، بدون حفظ بحائل. نعم. يقول إذا أراد أن يحلف نقول أقسم بآيات الله، ما حكم حلف بهذه الصيغة؟ إذا كان أقسم بآيات الله الشمس والقمر والجبال والكواكب ما يجوز، لأنها مخلوقة. إذا كان يقصد بآيات الله القرآن ما في القرآن يجوز، لأن آيات الله من كلامه، ويجوز الحلف بكلامه. لو قال شخص وكلام الله ما فعلت نقول يصح، ولو قال شخص ووجه الله ما فعلت نقول يجوز، ولو قال شخص وعزة الله ما فعلت نقول يجوز، ولو قال شخص وقدم الله ما فعلت يجوز، وهكذا. يعني يجوز الحلف بكل اسم أو صفة من صفاته سبحانه. يقول كيف يكون هذا الحديث قاعدة أمر قاعدة أن الجهل معفو عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر خلاد بعادة الصلاة 3 مرات، لكن ما أمره بعادة الصلوات أمس وقبل أمس وقبله وقبله، ما عاد ما أمر بعادة الماضي، فلما رأى خطأه الآن قال أعد ثم علم. وهذا الحديث كثيرا ما يستدل به شيخ الإسلام في العفو عن الجهل. يقول ما وجه التفريق في العذر بالجهل في الفروع والأصول؟ أصول الدين هي التي أتت في حديث عمر بن الخطاب في صحيح مسلم، قال أخبرنا الإيمان، قال إيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، الإيمان بالقضاء والقدر، هذه أصول الدين. لو أن شخصا يطوف على القبر يقول أجهل أن هذا شرك ظنته توحيد، ما يعذر بالجهل في الأصول، ما يعذر. لماذا؟ لأن عندنا آيات ونصوص في الأصول ما يعذر، كقول عز وجل لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغ القرآن قامت عليه الحجة، وكقوله وقال ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرانا فضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا، ومثل وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم، فهذا في الأصول ما يعذر. في الفروع نأتي بحديث المسيء في صلاته. نعم. يقول ما حكم قول وحياة ربي؟ ما في بأس، يجوز. يقول هل تصح الصلاة نافذة لم يقرأ ما تيسر من القرآن يعيد الفاتحة؟ ما حكم ما تيسر أن غير الفاتحة؟ مثل ما أخبرناكم الفاتحة ركن، وإن شاء قرأ بعدها فله ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام في صلوات رباعية أحيانا يقتصر على الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة. نعم. يقول هل يجوز قول أسألك بالله والرحم؟ أسألك بالله يجوز، الرحم يقول أنشدك بالله، فإذا قيل في سورة النساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أنتم تقولون كذلك فعظموا، وليس إقرار مما قيل. لكن لو قيل بيننا رحم أسألك أن تطيعني في ذلك ما في بأس. يقول كيف نرد الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر؟ الحديث فيه ضعف، ومن صححه يؤوله على الطهارة الكبرى. يقول هل تجب الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ وكيف نرد على من قال بعدم وجوبها إذا استدل بأنه لو أتى شخص في الركوع فأدرك الركوع فقد أدرك ركوعه ولم يقرأ الفاتحة فلا يدل على سنيتها؟ لا، لأن الفاتحة مما يتحملها الإمام على المأموم فيما لو لم يستطع أن يقرأها، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال زادك الله حرصا ولا تعود، حديث أبي بكرة، فلما رآه ركع وما قرأ الفاتحة أقر على ذلك. يقول سألني أحد اليوم نصراني الله يقول في كتابه إذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فهو يقول إن الله لم يأمر إبليس، فهو قال للملائكة اسجدوا ولم يأمر إبليس. لا، الله عز وجل أمر الملائكة جميعا بالسجود، فسجدوا جميعا إلا إبليس كان من الملائكة امتنع من السجود. يعني الله عز وجل قال للقوم جميعا اسجدوا فكلهم سجدوا إلا إبليس امتنع من السجود، كما قال سبحانه إلا إبليس أبى واستكبر، فإبليس من الجن امتنع من السجود، فالملائكة كلهم سجدوا إلا هذا أبى إباء واستكبارا. نعم. يقول ما حكم استخدام بول الإبل؟ ما في بأس، طاهر للعلاج ما في بأس. النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين بشرب أبوال وألبان الإبل كما في البخاري ومسلم. يقول رجل أعطى آخر سيارة على أن يعطيه الثمن مؤجلا بعد سنة، هل تكون هذه الصورة سلما؟ لا، هذه عكس السلم، بيع، هذا بيع مؤجل. يقول ائتمني شخص ما على مبلغ من المال أن أعطيه لبعض المحتاجين من الطلبة وأخذته منه قاصدا أنا شخصا معين، ثم اكتشفت أنني في حاجة لهذا المال أشد به مما أعطاه لغيره، فيجوز لذلك؟ لا، لأنك أنت وكيل مؤتمن، إذا قال لك أعطي فلان تعطي فلان، ما تأخذ لك حتى ولو كنت أحوج. يقول إذا كان قد انتفع بالثمن ولما تعذر عليه رد المسلم رد الثمن فقط، ليس فيه ضرر على المسلم إذا تعطى الانتفاع بثمن طلبه؟ فيه ضرر لأن المبلغ غاب عنه وما أتاه المسلم فيه، لكن ارتكب خف الضررين بإعادة المبلغ لدفع أشدهما وهو لا مبلغ ولا سلعة. نقول رجع له المبلغ لأن السلعة فاتته. نعم. طيب، يقول هل من اجتمعت أمة الإسلام على تزكيته وفضل نقول لهم أهل الجنة مثل إمام أحمد وابن تيمية وغيرهم؟ نقول نرجو له خيرا كثيرا، ومثل إمام البخاري ومسلم وهكذا وعلام الدين. يقول هل يحصل الكفار تخفيف العذاب يوم القيامة بسبب أعمالهم الصالحة فيها؟ ما نقول كذا، هذا خاص بأبي طالب، خفف عنه العذاب لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم له، بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام له. وأما الآخرون ما نقول خفف، نقول بعضهم أشد عذابا من بعض، والله يقول الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا، فالذي يصد ويقتل المسلم ونحو ذلك عذابه أشد. نعم. يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بجنازة واثنوا عليه خير قال وجبت، هذا ما في دليل على نقوله، ما الذي قال وجبت؟ الرسول هو اللي أخبرهم أن منها الجنة، ولما أثنوا عليه شرا قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت بأن منها النار، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو جاه الوحي وحكم بأن منها الجنة أو منها النار. وإنما نرجو ومثل ما قال الشيخ إبراهيم نرجو قريبا من الجزم. نعم. يقول من أيقن أنه مات على الكفر وأنه ما تلف وأنه تلفظ بالكفر كقوله بعد كسب الرب أن نعده من أهل النار، مثل ما أخبرناكم القاعدة العظيمة الكبيرة التي صرح فيها الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، لا نشهد المعين بجنة ونار لما جاءت به النصوص. نعم. الحجاج بن يوسف لما حضرته الوفاة قال اللهم اغفر لي فإنهم يزعمون أنك لن تغفر لي، قال الإمام الذهبي وأنا أغبطه على هذه الكلمة، يعني الشاهد أن الشخص قد تكون خاتمة حسنة فيغفر له. بينهم. والغزالي لما حضرته الوفاة وضع صحيح البخاري على صدره وقال أنا على هذه العقيدة. نعم. يقول هل يجوز أن نقول أن الكفار أو اليهود النصارى في النار؟ نقول يجب أن نقول في الجملة، نقول جميع النصارى في النار. الله يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، فنكفر في الجملة النصارى واليهود كما قال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه.